بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الآية التي تعلقت بأصحاب الكهف: هؤلاء قوم اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أنا يبدو قلتها قد عبدوا من دونه آلهة. هؤلاء قوم اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. في قول جامع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمة الله عليه: الكافر يبغض حتى وإن أعطاك ومنحك، والمسلم يحب حتى وإن ظلمك وجار عليك. ما دين شرعية، ما نصدر إلا عن دين الله تبارك. الحذر، كل الحذر من المصالح المتوهمة والتي هي إلى الشر والفساد أقرب. دمار، يقول لك مصلحة، مصلحتي، والبعض ده الأمر يتطلب حديثا طويل، اعرف مصلحتك. والمصالح كلها صارت مادية حتى وإن أتت على حساب الدين، وتجد عداوات صارت مع المسلمين. لماذا؟ ده لا يجوز في دين الله. ما تملك إلا محبة المسلم، إلا محبة، ومحبة دائمة، محبة وحتى ليست قاصرة على اللحظات الدنيوية، لا أبدا. قالوا: ما لمثل الأخ المسلم، انظر حتى وإن توارث الإنسان الناس المال مالك، يبقى هو حزينا عليك، يدعو لك وأنت في جوف القبر وتحت أطباق الثرى، ما ينساك. أخوة إيمانية تمتد ليس فقط على أساس هذه اللحظات الدنيوية، لا أبدا، تمتد بإذن الله تعالى إلى ما بعد الممات. أما الكافر الفاجر، ما نملك إلا بغضه، ما نملك إلا بغضاهم، حتى وإن أعطونا، حتى وإن تراءى للبعض لا ده حكم مصلحة حيدفعوا عنا، لا أبدا. ده والله تقول عندما ترعى ذئاب الغنم، عندما ترعى هؤلاء أعداء، والسلوك مرآة الفكر، ومن أراد شاهدا ينظر لما يحدث في شتى بقاع الأرض، في البوسنة، في أفغانستان، في فلسطين، في العراق. ما هي دوافع هؤلاء إلا العداوة؟ عداوة وجدت وما زالت ممتد. العداوة مع إبليس، ايه مصلحة؟ هقول نعمل حلف مع ابليس، مع الشيطان، من اجل مصلحة. دي عداوة مستحكمة بدأت منذ خلق ادم وما زالت، يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيد. ليه الوه؟ ليه الوه؟ وللأسف الشديد مع الوه ومع الضياع والانحلال تجد الفزلك، بمعنى يا ليت الانسان يقر على نفسه بالغباء، يقول غابي وغبائي مستحكم، لا أبدا، لا أبدا، ينحرف عن منهج الله، يدمر البلاد والعباد مع ادعاءات الفتنة والنباهة والزكاة وتحقيق مصلحة البلاد والعباد، أبدا. سمي الأشياء باسمها، أنت تدمر البلاد والعباد بموالاة أعداء الإسلام والمسلمين. تقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، كيف تأمنهم وقد خونهم الله؟ خذ وصفه من خالقهم. وننتقل من هذه الوظفة للتعليق على مسألة ذكرها المفتي، يستدل كثير من المتشددين، انظروا للعبارات، والله هذا أيضا يحتاج حديث مطول. انظر، بمعنى أن كل ناعق مصادم للكتاب والسنة أحيانا ما هو صار هو الميزان، صار هو المقياس، ولا يرجع للكتاب والسنة ولما كان عليه سلف الأمة حتى يزن المتشدد من غير المتشدد، لا أبدا. كل واحد ضابط، كل واحد مقياس. وبعد ذلك من عجيب الأمر يقول لك ده ما بفتيش، ما بتفتيش، لما وصفتني أنا بالتشدد أنت ما كنتش بتفتي، ده انت نفرت. لما اطلق انا لحيتي مثلا وتقول تشدد، دي ما هيش فتوى. انتبهوا، الا فالبعض عنده فزلكة ناعمة كنعومة الحية، كنعومة الحية، لابد من الحيطة، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخيط يقع فيه. بمعنى ان الكلمات المعسولة او حتى اتهامك بالتشدد وكأنك حترتاب ترتجف، يا ده المفتي اتهمني بالتشدد مثل اللي كنت اطلقت اللحيه، لا ده كلام لا يؤخذ به، لا يلتفت له، لا يلتفت له. انتبهوا. وفي نفس الوقت ما ده الكافر الفاجره ينسبون انفسهم للعدل، محكمه العدل الدوليه، وما هو الا الجرم والاجرام والظلم والتعدي. متى انصفوا مسلم؟ ولا تنتظر، لو انتظرت انت كنت ممن يحيا ويعيش حياة الغيبوب. هؤلاء أعداء، أعداء، حكم عادل دولية، بساتير، قوانين، القنوات الشرعية، أمم متحدة، وما هي إلا همجية، همجية معاصرة. خذ الوصف من خالقك، ولا ينبئك مثل خبير أن تنتظر من الذئب إنصاف الغنم. كيف هذا الغباء مستحكم كما قلت، مصادمة للشرع وللواقع لا تليق بإنسان عنده بصيرة بيرجع للكتاب والسنة. يستدل كثير من المتشددين على عدم جواز أمور كثيرة يقوم بها المسلمون بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وأصحابه رضي الله عنه. فهل ترك النبي بمسألة كبيرة، مسألة أصولية، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأمر يدل على عدم جواز فعله؟ سؤال، لما يترك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة أمر، هل هذا يدل على عدم جواز فعل هذا الأمر المتروك مثلا أم يجوز؟ لا، المسألة الأصولية هذه يندرج تحتها كل مسائل التي تشاهدونها اليوم، الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بعيد الأم، الاحتفال بكذا، الاحتفال بكذا، الاقتراح قراءة القرآن قبل صلاة العصر، ده على سبيل المثال للحصر، على سبيل المثال للحصر، ما هذه أمور تركت. هل الترك يدل على أننا لا يصح لنا أن نفعل هذا الشيء المتروك؟ كان هذا هو السؤال، وطبعا الإجابة أجاب المفتي، والمفتي عنده لباقة حقيقة. وأنا لا أغالي لو قلت رجل متمكن في البدعة، رجل متمكن، ولكن أوان البيوت كبيت العنكبوت، والحق أبلج، وما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته، وإنسان عنده جرأة. يعني كان المفتين السابقين لربما لا عندهم لوسة أو نزعة صوفية، ولكن ما يقولون، لا ده الرجل جريء يقول لك أنا أشعاري العقيدة، أنا صوفي، هكذا بملء الفم، ايه اللي دار، ايه اللي حدث؟ انظر، فمسائل كما ذكرنا لابد، ونحن لا يعنينا الشخص والاسم، ما يعنينا الا المسائل التي يتكلمون بها. وشيخ الاسلام حبيب الى انفسنا والحق احب الينا منه. يقول يعني في نهاية الكلام، لم يفهم سيدنا بلال رضي الله عنه من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة ركعتين بعد الوضوء وعدم جواز ذلك، بل قام بذلك ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريك. فنحن نعلم أن الصلاة بعد الوضوء صارت سنة بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن نستدل بفهم الصحابة بجواز إنشاء أدعية وصلوات في أوقات تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ونستدل كذلك بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسلك والإسلوب. انتبهوا للكلام ده، الكلام ده يفتح الباب، لا أقول المفتي، لا أبدا، يفتح الباب بعدد المسلمين، بعدد كل واحد يؤلف، كل واحد يخترع، كل واحد يستحسن. وقديما قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، فقد شرع بعددها، ستجد اختراعات واكتشافات وتجد أديانا، وتجد كل واحد له عقله، له مفهوم، له استحسان، الكبير والصغير والرجل والمرأة والعالم والجاهل. يقول فعدم إنكار النبي على هذا المسلك صلى الله عليه وسلم والأسلوب وعدم نهي معانه في المستقبل يدل على المشروعية. ومما سبق نعلم أن مطلق الترك من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحتى القرون الثلاثة القايرية لا يفيد شيء، حتى ما قصرش الأمر على الصحابة، لا أبدا لا. حتى قرون الخيرية وما بعد قرون الخيرية وما بعد قرون الخيرية وحتى القرون الثلاثة الخيرية لا يفيد شيء، لا تحريم ولا كراه ولا غيرهما. وهذا من مفاهيمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم فهمهم وفهمه العلماء من بعدهم. نسأل الله أن يفهمنا ديننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لكلام المفتي، كلام غاية في الخطر. العلماء يقولون الفعل في مقامه سنة والترك أيضا سنة. إذا وجد المقتضي وانتفى المانع دل ذلك على أن الترك هو السنة. كمثال الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان للعيدين، ترك الأذان للعيدين. ما الذي نصنعه الآن؟ تأتي أنت وتؤذن لصلاة العيد؟ تقول ابتداع اختراع، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ترد على المفتي وتقول يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تركوا القرآن على المقابر وهم عن علم واقفوا وببصر نافذ كفوا. ومن قال ده القرآن رحمة؟ قلنا له نعم والله، ولكن لم يقرأ القرآن على الموت. انظر، أأنت أرحم أم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة وهو الموصوف بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ انظر، ولو كان كذلك لقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكل يوم داف. وإن يمنعهم تلاوة القرآن قبل صلاة العصر وقبل صلاة الفجر؟ مع البعض يحلل ويبرر، وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل. لك الناس عايزة تسمع القرآن، صحيح. الناس فيها من لا يحسن تلاوة القرآن، صحيح. كل ذلك كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبوا القرآن، يحبوا يسمعوا القرآن. فيهم من لا يحسن القراءة بدليل أن عمرو بن سلمة كان يؤم القوم عمره 7 سنوات لكونه هو القارئ. فكل ذلك وجد، ورغم ذلك لم يقرأوا القرآن بصوت جهري لا قبل صلاة الجمعة ولا قبل صلاة العصر ولا قبل صلاة الفجر. فلماذا تؤلف أنت من قبل نفسك؟ ولما تؤتي نفسك الحق ده ادهولي. أنا بقى هنقرأ القرآن بصوت جهري قبل صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء وقبل صلاة الظهر، وإلا فما المانع؟ أنت استحسنت وتسحب مني الاستحسان؟ عقلك راجع وأنا عقلي ضعيف. وهات كل المسائل، وهات كل المسائل من هذا المخرج. فالعلماء يقولون الفعل في مقامي سنة والترك أيضا سنة. إذا وجد المقتضي ويضبطونه، وجد المقتضي وانتفى المانع دل الأمر على أن الترك هنا هو السنة. وتبقى مسألة وهي التفريق بين العبادة وبين المعاملة وبين المعاملة. انظر، العبادات الأصل فيها التوقيف، الحظر والمنع، ولذلك نقول تقبل دون زيادة ودون نقصان. الناس كانوا يصلون الظهر 4 ركعات في الصيف والشتاء في القرن الأول والقرن العاشر، 4 ركعات. لو جئت أنت وقلت أزيد ده أنا أصلي نشيط، أقول لك ابتدعت. حصل لي 5 في وقت النشاط و3 وقت الكسل، أقول لك ابتدعت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحذر ويقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والعلماء والصالحين والخلفاء كل واحد يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع، ولست بمبتدع. فكان الواجب علينا الاتباع والزجر والنهي عن الابتداع. وفي حديث العرباض يقول العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت من العين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. انظر، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي السنة وما هي البدعة حتى يصطلح كل فريق على حقه؟ السنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة أو تقرير أو صفة. انظر هذا هو معنى السنة أو هي الطريقة المحمودة بأن سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابة من بعده. ما تعريف البدعة؟ الشاطبي في كتاب الاعتصام يعرفها بأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. لا يدخل في ذلك مثلا مسائل كجمع المصحف. انظر على عهد عثمان لماذا وجد المقتضي وانتفى المانع، لماذا لم يجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف كهذا؟ كان الوحي بيتنزل، الوحي بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي جبريل آية كذا بين آية كذا وآية كذا، آية كذا في سورة كذا في سورة كذا. فالوحي يتنزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي، استحر القتل بالقراء يوم اليمن قتل 70، يوم بئر معون قتل 70، فوجدت المصلحة. وكان مات في زمن عثمان وبحضرة الصحابة الكرام وتم الأمر باتفاق. انظر فجمع المصحف، إذا وجد المقتضي وانتفى المانع، فلم نصف جمع المصحف وما شابه ذلك بالبدعية. فكان لابد من تفريق في عبادة وفي معاملة. اليوم ممكن نصنع سيارة، صاروخ، مستشفى، ملجأ، لا مانع، وهي لما استخدمت له، إن استخدمت في أمر صالح كانت صالحة، وإن استخدمت في أمر فاسد كانت فاسدة. والمعاملات مضبوطة بضوابط كلية، مثل لا ضرر ولا ضرار، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالمعاملة شيء والعبادة شيء آخر، شيء آخر. ومن أقحم عيد الأم وعيد المعلم وعيد الطفل، قلنا لو تدعت شريعة اكتملت. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وصاحبها ممن زين له سوء عملي فرآه حسنا. وأنت عندما تبتدع تتهم الشرع بالنقصان وتثبت العقل صفة الكمال. ولما تنظر لحيطة الأفاضل لمن مالك، يأتي الرجل يقول يا إمام إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال الرجل إني أريد أن أحرم من أبعد منه، من أبعد منه. قال له الإمام لا تفعل. قال الله الرجل ولما؟ قال له الإمام أخاف عليك الفتنة. قال الرجل وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال الإمام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمفتي عايز الحبل على الغارب، كل واحد يستحسن، مش حتى القرون الخيرية ثلاثة، لا أبدا، بعد كده كل واحد يستحسن، كل واحد لقى شيء متروك يفعله هو. ده هذه مصيبة، هذه مشكلة. لما تنظر أنت في فعل الأفاضل، ابن عمر سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انظر أضف كلمة والصلاة والسلام، والله دي كلمة طيبة، بيصلي الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، طيبة جدا. فقال له ابن عمر ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيادة دي بيمكنها ابن عمر؟ انظر الصحابي الجليل. والمفتي عايز الحبل على الغارب، سامحه الله، ده اي دين هذا؟ ولذلك كثرت الابتداعات والانحرافات، ولذلك نبهر للصوفية ونبهر للشيعة ونبهر للخوارج ما هم عليه، لان كلها استحداثات، كلها ابتداعات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، خالفوا بها الكتاب والسنة. فهل نفلسفها للشيعة للخوارج؟ سقوط التكليف عند الصوفية، الحلول والاتحاد عندهم، إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة. انتبهوا، ده التأصيل مهم جدا، رمي الأساس. ولذلك عندما نركز دوما ونقول لابد من الرجوع لمنهج الكتاب والسنة، فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، نحن نعم نقول دي بوابة لابد من إحكامها. دخل ابن مسعود مسجد الكوفة وجدهم متحلقين حلقة، وفصد كل حلقة كومة من الحصى، وعلى رأسهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون. فقال والله لا أنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلال. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا ما الفعل ده ما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليه لما يوافقهمش علي بن مسعود؟ إيه المسألة دي؟ ناس طيبة حد في مصطلح العصر، نوايا طيبة وحيذكر ربنا وحيحط كم تحاسها في وسط كل حلقة، واحد واقف على الرأس يقول سبحوا 100 احمدوا 100 كبروا 100. قال والله لا أنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه. وكان فاتت النية طيبة، لابد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، قالوا أخلصه وأصوبه. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما ورد في الحديث ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان المبتدع ومتبع المبتدع عمل باطل ومردود عليه. تبقى حلطة وردت في كلام يبدو كان عمرو خالد أجرى معه حوار، وأنا لما يعنيني الحوار بقدر الكلام الذي يتردد أيضا على الألسنة وصار أشبه به اللي بانا. عمرو خالد يقول أنا أقول للغرب تعالوا نشتغل على منطقة الشراكة، على منطقة الشراكة التي يمكن أن نتفق فيها. ورسالة الدكتوراه التي أعيدها كما قلت لك تدور حول التسامح والتعايش. مسألة أن احنا نشتغل على منطقة الشراكة بالضبط، يعني ماذا أقول؟ كالتراضي الذي يتم بين العصاة والمذنبين سناء ومرابين ونحو ذلك، فيد واستفيد، فيد واستفيد، واطرح الإسلام والدين من الحساب. هذا خطأ وخطر كبير، وأحيانا كلمات قد تكون بسيطة ولكن تنطوي على هدم من الدين جملة وتصوير. شاهدتم أنتم الأوراق التي توزع هذه بالحين والآخر، الورقة المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، اطبع الورقة 30 مرة تسعد تسعد ويرضى عنك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت صاحب عيادة حتمتلئ بالمرضى، إن كنت صاحب تجارة الملايين حتجري في الإيد. انظر، أما إن لم تطبع الورقة 30 مرة حتغلق العيادة، انظر حتصاب في حادثة وحيضيع المال. سبحان الله، الرغبة والرهبة صارت منوطك بالورقة وبطبع الورقة 30 مرة وهدم للدين جملة وتفصيلة. لو أخذت الورقة هذه ما أخذ المسلمات. نفس القضية في الشراكة، الشراكة هذه بيننا وبين الغرب والشرق ما تصلح. نحن أصعب دعوة نبلغ الحق للخلق، منهج الأنبياء والمرسلين، نقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الإمام مالك رحمة الله عليه كان يفسق من سافر لبلاد الهند للتجارة إلا للقدر على إظهار دينه وبين ما هم عليه من الكفر، يدعوهم للدخول في دين الله يكون لهم مبرر. أما أن أذهب أنا أخسر أنا ديني، أقدم الخنزير وأبيع الخمر، أنباهر بالعافن وبالسم الزعاف، هذا خطر كبير، خطر وأي خطر، خطر وأي خطر. فالشراكة أن تصبح التعامل مع الغرب أو الشرق على التجارات وعلى كذا، لا، لا داعي للتمييع، لا داعي لتمييع القضايا. المسألة الثانية التي وردت في نفس الورقة، السائل يسأله يقول هل كنت تتصور أن تثور الأمة الإسلامية من أجل بضع رسوم نشرت في مجلة محدودة جدا في بلد لغة غير منتشرة؟ ما رأيكم في هذا التعبير؟ أعيد عليك اللفظ والتعبير والسؤال مرة ثانية. ده البعض عنده خفة، عنده خفة تورث نيران الجحيم. يقول له ما رأيك، هل كنت تتصور أن تثور الأمة الإسلامية من أجل بضع رسوم؟ انظر للتعبير، انظر للسجدة ولا اقول قلة الادب، تقول انعدام الادب، بل بضعة رسوم هذه تتعلق بخير الانام، تتعلق بسيد الاولين والاخرين. بضعة رسوم، ما الذي تنتظره؟ من اعداء الاسلام والمسلمين؟ ما الذي انتظره؟ المعتصم لما انتهك عرض امرأة، تقول امرأة على جهة الاستخفاف، على جهة الاحتقار، هذا ما يسوغ لك، لا قيمة لا شأن. طورها أقيم من ملء الأرض من الكافر الفادة، لا قيمة. حرمات لابد من صياناتها. كان ابن عباس يقول إن ينظر للكعبة، إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، حرمته كبيرة. انتهاك عرض مسلمة تنهض بسبب الدنيا، أي والله هل يصح لك أن تقول دي امرأة؟ إيه يعني؟ ده انتوك عرض، وإيه المسألة؟ إيه المسألة؟ ده أنت الذين عندك، راجع إيمانك، راجع إيمانك، فما بالك لما تعلق الأمر بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عبارة عن إيه؟ بضع رسومات نشرت في جريدة. ثم أقول لك، ما هو الانحراف عن منهج الله، ما لا حد له. هل اقتصر الأمر على الرسوم في الجريدة المزوية اللي في بلد لغته كذا وعدد سكانه كذا، أم أن الغرب قام عن بكرة أبيه ينتصر للدنماركيين، والرجل رئيس الوزراء والمالكة رفضوا الاعتذار، وأوروبا هددت المسلمين أنهم من استمروا في مقاطعة الدنمارك فسيشنون يعني مقاطعة وعقوبات على هذه الأمة. لماذا تسمي ذلك عداوة للإسلام وأهله، عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، تواطؤ على الكفر والباطل والضلال؟ وانظر للخفة والطيش البعض، وكأنه دبلوماسي، وكأنه سياسي متحزلق. ده بضع رسوم، بضع رسوم، ده انت عايز تراجع إيمانك، عايز تراجع دينك، وإلا فالاستخفاف بشعائر الإسلام والمسلمين كفر بالله جل وعلا. طبعا أنا ما أكفره، أنا جاهل، هذا جاهل، وهذه لبانة للأسف الشديد أحيانا بترد على ألسنتنا، للأسف الشديد لم يكن هذا التعبير فما يشابهه، حتى ونحن على تدين والتزام احتاطوا. لابد من حذر، لابد من حيطة وحذر، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. انظروا في قولي سبحانه، قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، لا تحتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما اجتمع المنافقون في ضحية يقال لها جاسوم في دار يهودي يقال له سويلم، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بشأنهم، فبعث عمار ابن ياسر للقوم يقول له اذهب لهم فقد احترقوا، فإن أنكروا فقل لهم لقد قلتم كذا وكذا. فرجع يهودي، رجع منافق مع عمار، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب على دابته فأخذ بإبطها وقال والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ضحك ومزاح. فنزل قوله تعالى قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الحذر، كل الحذر من عبارات الاستخفاف بالإسلام أو بشعائر الإسلام أو بأعراض المسلمين، الحذر، كل الحذر. كما ذكرنا المعتصم لما سامع بالمرأة تستصرخ ونقل له الخبر راكب فرسه، طلق يعدو، فتح عمورية، فتح، لم يقل دي واحدة، دي واحدة ملاش قيمة ملاش قدر وفي بلد كذا، لا، ما نشأن المعظمين لحرمات الله ولا لشعائر الله جل وعلا. فتح عمورية، ما انتظر الجيش، فتح عمورية، وبعد ما فتح قال أين التي تستصرخ؟ صلاح الدين الأيوبي بعد موقعة حطين رجل ده حتى المهارات تقول يمنعهم الاهتمام والانشغال ونحو ذلك، كان بيضربوا الدمامير كما يقولون، ما كان يستريح إلا وهو على فرس، ينزل من على الفرس ما يستطيع انه بسبب الدمامير التي وجدت في بدنه، كان هذا هو شأنه. تقول رجل مسهول مريض انتصر على الصليبين يوم حطين، بعدما انتصر عليه ما قعد، ما قعد وما ذاق طعاما ولا شرابا حتى أتى بالأمير الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع رقبته، فقاطع رقباته. كان هذا وجهه. ما أنت ده واحد أمير، واحد أمير وأنا مشغول وإحنا انتصارنا. لا، دي حقوق، هذه حقوق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا داعي كما ذكرنا للاستغفار حتى وإن بدا في شكل تعبير، في شكل كلمة. إيه يعني ده شوية رسوم؟ الأمة تثور من أجل بدعة رسوم. بدعة رسوم، سامحك الله، سامحك الله. قلوب خاربة، قلوب خايبة، محتاجة لإعمار بمعاني الإيمان. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم مما نقول ونسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.